وحشني زيك سلامات. انا قلبي سايح في الكتكات، ما حبش اي بنت فلات، ما تبعتيلي بوسه بشات. اكدب لو قلت انا نسيت، انا ما صدقت اني لقيتي كوكتيل حلاوه يخرب بيت. طب اقولك كلمه بيني وبينك، لا بس انتي غاسه غاسه وانتي مش حاسه حاسه، انت عليكي غمزه غمزه خمسه عليكي خمسه. حتى المشيه جامده جامده وانتي لابسه بامبا بامبا، انتي بقيتي فالته فالته عامله بروباجندا. مخليكي شكلك كيوت، كله قصادك عامل ميوت، انتي وبس اللي ليكي صوت. يا ملكة حبت الامير، خدته من بنات كتير، انا اكتفيت بحبي ليك فقلبي كانت وجان كبير. لا بس انتي خاسة خاسة وانتي مش حاسة حاسة، انت عليكي غمزة غمزة خمسة عليكي خمسة خمسة. حتى المشا جامدة جامدة وانتي لابسة بامبا بامبا، انتي بيتي فالتا فالتا عاملة بروباجندا. يا ساتر استر يا ستار، العدة طالعة والانار، كافيار ومهرك بالدولار، ايوه انت خاطفة الانظار. يا لهوي عن جمال يا خرابي، وقتك اوي العيون اجنبي، لو في مقارنة لا تكسبي، انتي كده جيتي في ملعبي. لا بس انتي غاسة غاسة وانتي مش حاسة حاسة، انت عليكي غمزة غمزة خمسة عليكي خمسة. حتى المشية جامدة وانتي لابسة بامبا، انتي بقيتي فالتة عاملة بروباجندا. على موقع مارادونا.com